وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نستكمل أبواب صلاة الجمعة والفصول التي يستحب فيها ما يفعله المؤمن في صلاة ويوم الجمعة فصل ويستحب الجنوب من الإمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلهو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. حديث صحيح. وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفس وذكر الله تعالى وقراءة القرآن ويكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستحب للإنسان يوم الجمعة إذا دخل المسجد المبكر أن يشتغل بصلاة النافلة ويتنفل كثيرا ويذكر الله عز وجل ويداوم الذكر ويقرأ القرآن ويكثر من الدعاء لعلها توافق ساعة الإجابة. والعلماء مختلفين في ساعة الإجابة يوم الجمعة، والأظهر الله أعلم أنها آخر ساعة في هذا اليوم وهو قبل صلاة المغرب بساعة. ويقرأ سورة الكهف، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة وليلة الجمعة ووقي الفتنة. هذا الأثر ذكره الشافعي بلاغا في الأم، ولكنه يغني عن حديث آخر حسنه الحافظ وصححه الألباني ورواه الحاكم والبيهقي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفس، فإذا أخذ بالخطبة حرم الكلام. هنا بدأ يتكلم عن ماذا يحدث بعد صعود الإمام على المنبر. أول ما يجلس الإمام على المنبر، والسنة أن الإمام أول ما يقعد الإمام على المنبر يسلم الناس، يسلم على الناس ويجلس ويؤذن المؤذن. أول ما يجلس على المنبر ينقطع التنفس، المتنفل يبدأ يتجاوز في صلاة النافلة وينجز فيها. فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام، يبقى أول ما الإمام يقول إن الحمد لله يحرم الكلام على المأموم، يبقى حرمة الكلام تكون أثناء الخطبة. قبل الخطبة لا يحرم الكلام، فيما بين الخطبتين لا يحرم الكلام، أثناء الأذان لا يحرم الكلام. يبقى إذا حرمة الكلام مرتبطة بخطبة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. يبقى كلمة والإمام يخطب معناها أول ما يتكلم الإمام يحرم الكلام، يعني يجوز الإنسان أن يتكلم والأذان يؤذن، يجوز له أن يتكلم بعد الأذان وقبل تكلم الإمام. لو انتهت الخطبة الأولى وجلس في جلسة الاستراحة يجوز الكلام في جلسة الاستراحة. وإذا الحرمة الكلام مرتبطة بخطبة الإمام. وروى ثعلبة ابن أبي مالك، وفي بعض النسخ ثعلبة ابن مالك، والمثبت كما في مصادر التخريج ثعلبة ابن أبي مالك، أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر ولم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين. فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا. هذا الأثر أخرجه الإمام مالك، وأثر هو أثر صحيح، وابن أبي شيبة وتربط مصنفهما وهو أثر صحيح. هنا في هذا الأثر أنهم كانوا يتحدثون، يحكي عن مين؟ عن الصحابة. لأن عمر رضي الله عنه كان الصحابة في زمنه متوافرون، فكانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، يعني أثناء الأذان يباح للإنسان أن يتكلم. فإذا سكت المؤذن، يعني انتهى المؤذن من أذانه، قام عمر تكلم خطب يعني، ولم يتكلم أحد يسكت حتى يقضي الخطبتين. فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلم، يعني أول ما أقيمت الصلاة يجب أن يتكلم قبل أن يصلي الإمام. وعنه لا يحرم الكلام، دي رواية أخرى، وده أحد قولي الشافعي ومخالف للجمهور، وقول الجمهور أنه يحرم، لما روى أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع. يعني إيه كراع؟ الخيل، جماعة الخيل تسمى الكراع. هلك الشاء، وهي جمع شاء، فادعوا الله أن يسقينا، وذكر الحديث. دي كانت حادثة، كان هناك جفاف شديد في المدينة، هلك فيها الحيوانات. فدخل رجل من البادية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال له: يا رسول الله، هلك القراع، هلك الشاء، ادعو الله لنا أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في السماء ودعا بالسقيا. فأنس يقول: ما كانت السماء مزعة سحاب، يعني السماء صافية تماما، حتى وجدنا السحاب أقبل من كل مكان، فأمطرت أسبوع كامل تمطر. فجاء نفس الرجل في الجمعة اللي بعدها وقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، لأن الماء الكثيرة تهلك الزرع وتهلك الحيوانات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، فانقطع المطر. وده يريد هذا الحديث في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أنه يؤخذ من هذا الحديث على أنه يجوز الاستسقاء في أثناء الخطبة. أحيانا الاستسقاء له أنواع هنجلها إن شاء الله، من ضمنها أن الإمام يخطب وهو يخطب يوم الجمعة يدعو. فهنا المأموم تكلم، فبعض العلماء أخذوا منها عموم الكلام، أن يجوز للمأموم أن يتكلم. والراجح في هذه المسألة أن الكلام في خطبة الجمعة على أنواع، منها كلام الإمام للمأموم، كلام الخطيب للمأموم، زي واحد دخل المسجد وتخطى رقاب الناس عايز يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس فقد أذيت، تكلم مع المأموم. وهذا جائز، يعني أول حاجة يجوز الكلام من الإمام للمأموم، يجوز للخطيب أن هو يوجه الكلام لأحد الجالسين، فده جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الحالة الثانية، يجوز أن يتكلم المأموم مع الإمام، زي هذه الحالة أنه دخل وقال: يا رسول الله، ادعو الله لنا، ولكن بلا جدال ولا مراء، يعني ممكن يخطب خطبة ويقول حكم فقهي، واحد يقوم يجادله، فهذا ممنوع. أما سؤال الدعاء أو غير ذلك جائز. الحالة الثالثة، أن يتكلم المأموم مع المأموم، وهذا يحرم، اللي هو الكلام الجانبي في أثناء الخطبة، تلاقي اثنين ماسكين مع بعض ودن بعض وقاعدين يتكلمون، فهذا كلام يشغل عن الخطبة وعن مقصود الخطبة، فيحرم الكلام. واستثنى العلماء كلام الرجل مع نفسه أو التأمين أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل يقول: اللهم آمين بصوت مرتفع، ده مستثنى لأنه ما يتكلم مع أحد، أو صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، ده مستثنى لأنه لم يتكلم على أحد مع أحد. وأيضا منعوا رد السلام وتشميت العاطف، لأنه كلام، واحد دخل وقال: السلام عليكم جميعا في المسجد، ولا حتى يرد عليه السلام، يرفعون أيديهم باليد ولا يردون السلام بالفم، واحد عطس وقال الحمد لله لا يرد عليه التشميت لأنه كلام. إذن كلام المأموم مع المأموم ممنوع في خطبة الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنطق فقد لغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد بأنطق، وفي رواية ثانية صح صح، يعني إيه يعمل له كده كده، بس كده لسه، دي مش كلام، حرف يخرجه الإنسان يميز أنه يريد الإنصاف، بس حرف السين. ده أيضا تكلم. فإذا قال له صح فقد تكلم. فمعنى كده أن الإشارة فقط في خطبة الجمعة الإشارة. أحيانا بعض الناس بيبقى جايب أبناء الصغيرين ويتكلم مع الابن الصغير ده يحرم عليه أيضا. فقد له ليس له حسنات في الخطبة يضيع حسنات نفسه. يجي ويجيب ابنه وابنه يلعب يقول له اسكت يا لعب أو أقعد ساكت. لا يتكلم مع ابنه. المفروض إيه يشاور إليه بس إن كان كبير. كان عيل صغير وهيعمل مشاكل يضيع صلاة نفسه ما يجيبوش. لما يبقى كبير ويستطيع ان هو يميز ويستطيع ان هو يجلس بلا حركه يجيبه، انما ما يضيعش صلاه نفسه بان هو يخاطب ابنه. كلمه صغيره صح بس كده تكفي في تضييع. لا ابائهم يمنعوه. ان كان ما كانش فيه ابائهم ممكن واحد يقوم ما يكلمش معاهم يقومهم او يفرقهم ما يكلمش معاهم وبعدين يخاطب ابائهم يقولون كده احنا ما بنسمعش. او الخطيب يبقى منتبه لكده ويمنعهم. هو الخطيب هو الوحيد اللي يعرف يتكلم. يتكلم ويقول لو سمحت الاطفال الصغيره ما يتكلموش عشان ده. وده تنبيه للاباء ان المسجد يوم خطبه الجمعه بالذات له خصوصيه خاصه. والاباء لابد ان يكون موقر لنفسه شعائر الله عز وجل ان هذا التوقير يعود على المرء بالبركه. وان الله عز وجل يعطيه ويمن عليه. ويهديه ويهدي أولاده. كل ده بركة من تقديس شعائر الله. وقصة بشر الحافي قصة مشهورة بأنه لما قدس شعائر الله عز وجل رفعه الله عز وجل ومن عليه التوبة وبارك له في هذه التوبة وغير ذلك من الأمور. فالإنسان لابد أن يقدس شعائر الله حتى يبارك له الله عز وجل. هنا بيقولوا الأول وأولى، يعني الأول أولى عن الرواية الأولى هي الأولى والرواية الأولى هي المذهب وقول الجمهور. وهذا يحتمل أنه في تكليم الخطيب دون غيره، يعني يجوز أن الخطيب يتكلم مع المأموم أو المأموم يتكلم مع الخطيب، لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. لو تكلمهم خلاص الخطبة مش هتنشغل أو مش هتنقطع في بهذا الأمر. والبعيد والقريب سواء في ذلك، يعني سواء بعيد عن الإمام أو قريب من الإمام الحرم على الكل. وقد روي عن عثمان أنه قال إن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع. يريد أن يقول أن حتى لو كان بعيد ولا يسمع فله من الأجر مثل ما من سمع. فله فالذي لا يسمع من الحظ يعني من الأجر مثل ما للسامع. وفي نسخة أخرى للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما للسامع ولكن من الخطب أولى. رواه الإمام مالك وأثر صحيح. إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سرا وليس له الجهر. واحد بره في المسجد في الشارع وعدد كبير والنور قطع فقعد فترة لا يستمع إلى الخطيب. له أن يذكر الله أو يخرج المصحف ويقرأ فيه أو يفعل شيئا فيه الذكر وفيه الأجر بديل عن الخطبة. وليس له الجهر، ليس له الجهر بقراءة القرآن حتى لا يشوش على غيره. ولا المذكرة في الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة والإمام يخطب. لا المذاكرة بالفقه، يعني هو ما بيسمعش الإمام بعيد عن الإمام، طلع كتاب فقه وقعد يذاكر فيه، عنده امتحان فطلع الكتاب وقعد يذاكر فيه، ليس له ذلك، إنما ليس له إلا ذكر وقراءة القرآن، مع أن الفقه ذكر لله لأنه يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات ويستنبط أقوال العلماء، وهذا فيه ذكر لله، ولكنه ليس هذا من موضعه. واستدل ايضا على انه ليس له المذاكره في الفقه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعه والامام يخطب. يعني احنا الامام بيخطب ويجي واحد قال ايه على ما الامام يخلص هديكم درس الفقه. وقعد يشرح لهم درس الفقه. طبعا ده حرام. طب قبل الخطبه ممنوع. والدليل على ذلك ما رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. قبل الصلاة يعني قبل صلاة الجمعة. قبل صلاة الجمعة. فمعنى كده المقصود منها ان التحلق هنا هيؤذي المصلين لانه هياخد مساحة كبيرة، فالناس مش هتلاقي مكان تقعد. والنهي عنها في اثناء الخطبة لان هو بيتكلم مع الناس والامام يخطب، فهذا منهي عنه. ومن يسمع متكلما لم ينهه القول للخبر، واحد قاعد سمع واحد بيتكلم ما ينفعش يقول اسكت، لانه اذا قلت له انصت فقد لغوت. ولكن يشير اليه، يشاور اليه يقول له ايه على بقه كده اسكت، ويضع اصبعه على فيه كده، يعني اشاره له بان يسكت. وان وجب الكلام مثل تحذير ضرير شيئا مخوفا فعليه الكلام، لانه لحق ادمي فكان مقدما على غيره. هنا بيستثنوا الضروره، انت قاعد في الخطبه وتسمع ولقيت ضرير دخل المسجد وامامه شيء فيعثر فيه ويقع، فلك ان تنبهه بالكلام ولو بالكلام لانقاذ شخص جالس ووجدت حريق، والحريق ده هيطول الناس، فممكن ايه تمنع او تصريح حتى ينتبه الناس لهذا الحريق وغير ذلك من الضرورة. يبقى اذا نستثنى من الكلام في يوم الجمعة الضرورة، والضرورة دي معناها انقاذ حياة المسلم او وقوع الضرر دي. ومن سأله الامام عن شيء فعليه اجابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الداخل أصليت فأجاب، واحد دخل وقعد فالنبي صلى الله عليه وسلم صليت، قال له صليت، قال لا، قال خذ فصلي، فقام صلى ركعتين. وبالمناسبة يجوز للإنسان أنه إذا دخل يوم الجمعة أن يجلس بلا صلاة، لأن الصلاة في حيث مسجد مستحب مش واجب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم له أصليت هذا سؤال لا يدل على الوجوب، بدليل انه دخل سليك الغطفان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت ولم يكن فضلك. فيجوز الانسان في خطبه الجمعه انه يدخل ويجلس بلا صلاه ركعتين تحيه المسجد، والافضل له ان يصلي صلاه يتجوز فيها، صلى صلاه ركعتين خفيفتين لا يقرا فيها طويلا ولا يذكر التسبيح وفي الركوع والسجود كثيرا. وسال عمر عثمان فاجابه، قصه عثمان مشهوره أن عثمان دخل متأخرا يوم الجمعة لعذر كان عنده وهو انشغل في تجارة الله، فقال له عمر في أثناء الخطبة تأخرت، فقال له يا عمر ما كان مني إلا أني ذهبت توضأت وجئت، يعني تأخرت يا دوبك، قال وتوضأت أيضا، يعني حتى ما لم تتأخر لعذر شرعي كالغسل أو غير ذلك. بعض العلماء بيأخذ منها بوجوب الغسل يوم الجمعة، وهذا ليس فيه وجوب لأنه ما فيه أقفى سؤال عن شيء، فأخبر بأنه تأخر لعذر دنيوي مش لعذر أخروي، فانزعج عمر من ذلك فقال له حتى الغسل، يعني الغسل جمهور أهل العلم على أنه مستحب. وفي رد السلام وتشميد العصر روايتان، إحداهما يفعل لأنه لحق آدمي فأشبه تحذير الضرير، وده المذهب إن هو لو واحد عطف أو دخل قال السلام يرد عليه، والأخرى لا يفعله، وده الراجح إن هو لا يرد عليه ولكن يشاور إليه كالصلاة، لأن المسلم سلم في غير موضعه. ولذلك العلماء يقوله يستحب لمن دخل المسجد أن يسلم على غير المنشغل، يعني دخلت المسجد لقيت واحد بيقرأ قرآن، المستحب أن لا تلقى عليه السلام. لماذا؟ لأنك تشغله عن القراءة، إنما تسلم على مين؟ على جالس ولا ينشغل بالذكر، فده الأفضل لها لك أن تلقي عليه السلام. أما هم الجالسين ينشغلون بسماع الخطبة. والتشميت سنة لا يترك لها الإنصات الواجب، يعني انصات الخطبة واجب والتشميت سنة، إذا عطس يستحب لك أن تقول يرحمك الله، فأنت تركت واجب من أجل سنة. ولا يتصدق على سائل والإمام يخطب، دي برضه مشكلة في بعض المساجد ان يجي واحد في اثناء الخطبه والناس جالسه ويجي ايه يجيب صندوق ويلم من الناس طبق. هذا انشغال عن الخطبه. من مس الحصى فقد لمس. انت وانت في خطبه الجمعه ومسكت لمست الحصى. ليس لك ان تلعب في شيء. واحد معاه سبحه وقاعد في خطبه الجمعه يسبح بها ويحركها. هذا له ليس له الحركه في خطبه الجمعه. ومن مس الحصى فقد لمس. اللي بيلعب في الحصى في اثناء الخطبه فقد لمس. الموبايل اثناء الخطبه. واحد بيشيت والخطيب شغال. مش للدرجه دي. لا يطلع الموبايل يقفله. لو في رن ازعاج يقفله. مش يدور على الفيسبوك وهو خطبه بيشتغل. ولا يتصدق على سائل والامام يخطب. واذا لم يسمع الخطبه فلا باس ان يشرب الماء. نور قطع والخطبه شغاله هو مش سامع حاجه. يجوز ان هو ياخد ميه ويشرب ما لم يسمع الخطبه. ولا يحرم الكلام على الخاطب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم. وعمر سال عثمان اية ساعة هذه؟ واذا وصل الخطيب الى الدعاء ففيه وجهان. يعني اول ما الخطيب يدعو في اخر الخطبه هل هذا يلحق بالخطبه فيحرم الكلام فيها ام يلحق بانه من الدعاء الذي لا يدخل الخطبه؟ فيها وجهين عند المذهب. احداهما يباح الكلام لأنه فرغ من الخطبة وده المذهب. وهذا هو الراجح أن الدعاء ليس من الخطبة. يعني الإمام لو ما خطبش ما دعاش في أثناء الخطبة تصح الخطبة. والثاني لا يباح لأنه تابع للخطبة أشبه التصويت الموعظة. والراجح أن هو يباح الكلام أثناء الدعاء. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجد فيهما. هنا لم يجلس يخطب استحلالا يعني. لما روى جابر قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه توجيه شرعي. بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي ركعتين لانه كان فقيرا وملابسه مرقعه. فلما يقول صلي ركعتين الناس هتبص عليه فترى حاله. وهذا تكلف في الاستدلال. يعني من الذي قال ان هذا رجل فقير؟ هو اصلا مجهول مش معروف اسمه. من الذي قال انه فقير؟ هو عايز يطلع موضوع الركعتين قال يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امره بالركعتين عشان فقير فخلاص يبقى ما فيش حاجه اسمها ركعتين. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اثناء الخطبه او غيرها. وهنا بيقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلي ركعتين. زاد مسلم ثم قال اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجاوز فيهن. حكم عام مش عشان راجل فقير ولا حادثه عين ولا شيء. ولكن احيانا بعض الناس بتتكلف في الادله والدليل فيه نص. ليه انا بوجه الدليل توجيه خاص لا يكون في الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نص صراحه اذا دخل احدكم يوم الجمعه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجاوز فيهما يعني يصليهن خفيفين. ويسن ان يصلي بعد الجمعه اربعا. لما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا يوم الجمعه فليصلي بعدها اربعا. يستحب الانسان ان سنه الجمعه ان يكون بعدها اربع ركعات. وان شاء صلى ركعتين، يعني هو مخير بين الاثنين او اربع ركعات. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين. بعض الناس تتساءل على نقطه مهمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. وال 12 ركعة منهم أربعة قبل الظهر صح وأربعة بعد الإيه؟ الظهر. طيب هنا يوم الجمعة هيصلي أربعة قبل الظهر ما فيش للجمعة سنة قبلي ويصلي بعد الجمعة اثنين يبقى كده ما صليش 12 ركعة. ولكن الرد على هذا أن يوم الجمعة مستثنى. يبقى ليه ست ايام؟ انما يوم الجمعه مستثنى لان ما فيهوش صلاه ظهر، في صلاه جمعه. صلاه الجمعه لها احكام خاصه ليس لها سنه قبليه كالظهر. وان شاء صلى ركعتين. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين، متفق عليه. وان شاء صلى ستا، لان ابن عمر روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. يبقى ممكن يصلي ركعتين وممكن يصلي اربعه. طب موضوع ستة، ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولهذا الأثر أخرجه أبو داود في باب الصلاة، بس ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ده الرواية أصلا هقرأها لكم وهتعرف إيه اللي حصل. كان ابن عمر، ده اللي ورث أبو داود، إذا كان بمكة صلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى دي حاجة ثانية صح؟ هو اللي يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، اللي يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ستة، لا، كان ابن عمر لما يروح مكة كان يصلي ست ركعات، أربعة واثنين، ولما كان في المدينة صلى ركعتين، فسألوه عن ذلك، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب، وهل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة؟ لا، ما صلاش، ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في مكة، لأنه كان مسافرا وكان يقصر الصلاة وتسقط الصلاة، ما كانش مقيم في مكة، ولا ينبغي له أن يقيم في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال لها الصحابة أن يقيموا فيها ثلاثة أيام. عشان الهجرة، الهجرة بتبطل بالإقامة في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الإقامة في مكة أكثر من ثلاثة أيام، ورحل هو والصحابة. ولكن ابن عمر لما كان بيروح مكة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي هناك ستة ويصلي في المدينة اثنين، اجتهد منه، اجتهد في ذلك. فلما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني اللي كان في المدينة هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إن هو صلى ركعتين بعد الايه؟ بعد الجمعة. ولا يقصد مكة لأنه لم يخطر بباله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في مكة الجمعة. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، دي ليس فيها استدلال على مراد المؤلف. ماشي؟ على ركعتين بتوع المدينة. خلاص؟ يبقى هذا ليس فيه استدلال. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه صلى ست ركعات بعد الجمعة. فالراجح أن الإنسان مخير بركعتين وأربعة. إن أراد أن يتنفل يتنفل، بس إحنا بنقصد اللي هم الصلاة الراتبة اللي هو ينوي بيها إن دي سنة الجمعة بعدين. ويستحب أن يفصل بين الجمعة والركوع بكلام، يعني السنة الجمعة والسنة بتاعتها بكلام، يا إما ذكر اللي هو ختم القرآن، يا إما كلام مع أحد الناس، أو رجوع إلى منزله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يذهب الى منزله فيصلي ركعتين او يصلي اربعه في المسجد، يخير بين ذلك وذلك. لما راى السائب ابن يزيد قال لي معاويه اذا صليت الجمعه فلا تتصلها بصلاه حتى تتكلم او تخطب، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرنا بذلك، حتى تتكلم او تخطب، تتكلم بالاذكار او تخرج من الصلاه من المسجد يعني الى البيت. يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، يعني صوت التكبير، وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وهل أتى على الإنسان حين من الظهر، يعني ركعة بركعة، رواه مسلم. وقال أحمد ولا أحب أن يداوم عليها لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة. هنا في ملحوظة وحكم. الملحوظة إن الإنسان دايما كل ما يقرب في القرون من النبي صلى الله عليه وسلم يجد إن الكلام فيه بركة، فيتعود طالب العلم دائما إن هو يقرأ دائما في كلام التابعين، لأنه كل حكم وكل عقل وكلام تابع التابعين والجيل الذي بعد، كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يقرأ في كلامهم، وخصوصا من اشتهر بالحكمة والعقل الواسع كعلي بن أبي طالب والشافعي وغيرهم من الصحابة والتابعين. إذا قرأ دائما في كلامهم هيزداد عقل على عقل، ويزداد حكمة، ويحفظ منها كثيرا من الكلام فيه، فإن فيه من الحكم التي تزيد العقل وتزيد الإنسان خبره. الحكم بقى إن الإمام أحمد قال لا أحب أن يداوم عليها، أن يداوم عليها. الإمام أحمد ليه خبرة بالتصف من الناس، فالإمام أحمد يقول إن هو لو داوم عليها الناس هتفكر انها ايه واجبه. فالناس الناس جهل مع الناس ما عندهمش مش دارسه في الفقه ولا دارسه ولا قراء الاحاديث بتستنبط هي من التعقيد. فربما دوام الامام عليها يظن احد العوام انها واجبه، فاذا صلى بالناس التزم بها وضايق على الناس. فالامام احمد لا احب قال لا احب الا يداوم عليها لئلا يظن الناس انها مفضله بسبب. وهذا ما حدث في هذه الايام، تجد بعض الناس ظن انها واجبه فيوم جاي قاصد طويله، طبعا ده ثلاث صفحات وصوره الانسان صفحتين، فيجي قاصد الحته بتاعت السجده ثلاث ايات بتوع السجده جايبهم في الركعه الاولى والثانيه جايب اخر صوره الانسان، ويظن ان يوم الجمعه مفضل للسجده دي، واحيانا بيقوم جاي سايب الصوره خالص وجاي صوره ثانيه فيها سجده، المهم اي صوره فيها سجده. ويظن العلماء العوام ان هذا اليوم واجب في هذه السجده. واحيانا بقى يقوم جاي الوض الحكم، انت عارف جايب له ايه؟ شويه تحاويش. يقول لي بقى مفضله السجده، لان خلق ادم يوم الايه؟ يوم الجمعه. وامر الملائكه بالسجود لادم يوم الجمعه. فنحن نستجيب ويجب علينا السجود في هذا اليوم. يعني تحس انها فيها تحبيشه كده، مع ان لا اصل لهذا الكلام. لا اصل لهذا الكلام انها واجبه، وان السجده يوم الجمعه مقصوده. السوره هي المقصوده. سوره السجده هي المقصوده. وبما انها فيها سجده انما السوره هي المقصوده، لان سوره السجده فيها الاحكام عن يوم القيامه، فيها احكام تتعلق بيوم الجمعه. وفيها احكام تتعلق بخلق ادم، والاثنين دول يوم الجمعه. كأن الله عز وجل يذكرنا بالسورة، بأن يوم الجمعة يحصل فيه ما يحدث في سورة السجدة. توظف أن فيها سجدة يسجد فيها الإنسان، لو ما فيها سجدة هنقرأها. بس هذا هو المقصود، ليس المقصود السجدة ولكن المقصود السورة. وكذلك هل أتى على الإنسان برضه تذكير بأن الإنسان كان في شيء ويوم القيامة سيعيش في شيء ويوم القيامة سيكون في شيء آخر. فالمقصود بهذا اليوم السورتين، عين السورتين. طيب، السورتين طويلة. يعني ربما يمل الناس من طول الصلاه فيه، واحيانا بعض المساجد التي تداوم على ذلك بيجي الناس في الركعه الاولانيه متاخره علشان طول القيام فيه. فاذا وجد الامام ذلك يغير خط الصفين ويقرا باي صفين من الصور القصيره، ويترك هذا الامر استحبابا للناس. هذا الامر استحباب لو ان اهل المسجد المصلين يختارون ذلك. وإذا اتفق عيد في يوم الجمعة فصلوا العيد، فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة. هنا بقى اتفاق الجمعة يوم عيد. من أفضل الأيام أن يجتمع عيدين يوم واحد. وهذا من أبرك الأيام. وأن دائما العيد لما يأتي يوم الجمعة تجد البركة تنزل في هذه الأيام على الناس، في سعة الرزق والسعة للناس والبركة في هداية الناس. طيب، عيدين في يوم واحد فيها احكام. بعض العلماء كالحنابله بيقولوا اذا صلى الجمعه اذا صلى العيد تسقط الجمعه. وده من مفردات الحنابله. الحنابله بس اللي قالوا كده، الشافعيه والمالكيه والحنفيه قالوا يجب عليه صلاتين، العيد والجمعه. خلاص؟ وده من مفردات المذهب. واستدلوا بذلك حديث روى زيد بن أرقم قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع فيهما، فصلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع. يجمع يعني صلى الجمعة. هذا الأثر صحيح، صحاح الحاكم وصححه الذهبي وصححه ابن المدينة وصححه شيخ الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. رواهما أبو داود، وهذا الأثر أيضا صحيح، صححه الحاكم الذهبي وصححه البصيري رحم الله الجميع. وتجب الجمعة على الإمام، يبقى الحكم إن لو واحد صلى العيد تسقط من عليه الجمعة. طب تسقط من عليه الجمعة خالص ولا يصليها ظهر؟ يصليها ظهر، ولكن خلاص هو الاجتماع الخطبه حصل. لا، وصلوا ظهر. لم تلزمهم جمعة ويصلون ظهرا. الجمعة تسقط الظهر هو اللي بقى هو فرض الوقت. بعض العلماء بعض العلماء قال ما يصليش خالص لأثر ابن الزبير هيأتي يعني. لكن الجمعة واجب على الإمام يعني ما ينفعش نقفل الجامع لأن في ناس ما صليتش العيد واجب عليهم الجمعة يعني يصلي حاجة من الاثنين. ما ينفعش نقفل الجامع ويجب على الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمجمعون إنا يعني يقصد نفسه لمجمعون يعني أصلي الجمعة. فإذا الحكم ده لو اجتمع العيد مع الجمعة يسقط على من صلى العيد تسقط من عين الجمعة. أحيانا بعض الناس بيبقى خصوصا في عيد الأضحى بيبقى متعب جدا بعد ذبح الأضحية وما تبقى على الظهر إلا ساعات قصيرة صغيرة فيقول صعب أن أقوم من النوم في صلاة الجمعة. فنقول له ماشي خفف الله عليك وجعل لك مخرج من ذلك إن الجمعة تسقط عليك واجب عليك الصبح واجب عليه ظهور الجماعة ولا منفرد. ما وردش إن هو واجب عليه الجماعة لأن الجماعة في المساجد هتصلي الجمعة مش هتصلي ظهر فخلاص يا إما هو الأفضل لها إن يصليها في الجماعة إن استطاع في البيت أو يصليها منفرد إن استطاع. ولأنه تركه لا تركه لها منع لمن يريدها من الناس. ترك الإمام لخطبة الجمعة افرض واحد لا يصلي هيروح يلاقي الجامع مقفول. وعنه لا تجب لا تجب على الإمام يعني بس المذهب أنها واجب على الإمام لأن ابن الزبير لم يصليها وكان إماما. طبعا عبد الله بن الزبير كان إماما خليفة المسلمين 9 سنوات على الحجاز والعراق وكان خليفة أيضا عبد الملك بن مروان فكده دي أول حديثة يكون في خليفتين للمسلمين في وقت واحد. وبعد كده في الدولة العباسية ظهر كذا خليفة خليفة الدولة العباسية وفي الزيدية وفي الفاطميين الدولة العبيدية وفي الدولة الأموية فكذا خليفة كذا مكان وكل واحد له سيطرة على ما تحته فهو المبايع في هذا الوقت. يعني ما ينفعش واحد في الأندلس يبايع واحد في العراق وليس له سلطان على الأندلس ده من الخبل. وما ظهر اليوم من جماعة تسمى داعش تدعو جميع من في الأرض أن يبايعوه وهذا خبل. يبايع من لا سلطان له عليه يعني اللي في مصر يبايعوه. طب اللي في مصر أصلا هو ليست سيطرته على مصر سيطرته على العراق على جزء من العراق فالكلام المفروض يتوجه لمن تحت يده لأن عبد الله بن الزبير ابن عمر لم يبايع عبد الملك بن مروان بايع مين؟ عبد الله بن الزبير لأن سلطانه تحت. طيب دي نقطة. ثاني شيء بقى موضوع المبايعة هل ينفع يبايع رجل واحد أنا خليفة خلاص يبايعه وهو فاسد العقيدة وكان من ضمن هذه الأمور أنه من الخوارج يكفر للناس ويقتلهم على الذنوب والمعاصي تكفير يعني من الخوارج. الخوارج دي فرقة ضلة تسكن في عمان وكانت قديما خرجت على علي بن أبي طالب وكانوا يكفرون الناس بالمعاصي والكبائر يفعل كبيرة من الكبائر يبقى كان خارج من الملة وعلى كده كفر عموم المسلمين. ولذلك تجد المذابح الشنيعة للمسلمين هذا الأمر منتشر بسبب هذا الفكر الضال لأن ابن الزبير لم يصليها وكان إماما. ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كحالة السفر. يعني هنا بيستدل على القول الثاني إن ما لم سقطت على المأمومين سقطت عنهم زي المسافرين. ولكن الراجح والقول الأول أن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مجمعون يعني أصار الجمعة كإمام يعني. فإن عجل الجمعة في وقت العيد أدأته عن العيد والظهر هنا بقى مسألة يقول إنها تجوز. إيه هي اللي تجوز؟ إن الإمام يضرب عصفورين بحجر. الحنابلة عندهم صلاة الجمعة تجزئ في وقت العيد صح؟ إحنا لما خدنا في شروط الوقت إن وقت الجمعة من العيد فجي الإمام قال إيه خلاص دي نصليها عيد وجمعة بس صلاة العيد غير الجمعة صح؟ هيصليها جمعة ولا عيد؟ ينوي الاثنين. وإن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر يعني حينوي طب الخطبة الأول ولا الصلاة؟ الخطبة الأول، لأن هو الجمعة والعيد أنه الأقوى، الجمعة أقوى، فيعملها وينوي بها الاثنين، وهذا اجتماع واحد في ظاهر كلامه، يعني كلام الإمام أحمد. لما روى عطاء قال اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال عيدان قد اجتمع في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر، وبلغ فعله ابن عباس فقال أصابت سنة. قول طبعا هذا الأثر صحيح، صحيح الحسن معتقد بها. كلمة أصابت سنة يقصد بها إيه؟ فعله يقتضي كذا حكم، يقتضي جمع الجمعة مع العيد، صح؟ يقتضي إن هو إذا صلى الجمعة مع العيد سقطت الجمعة. فهل قاصد ابن عباس إنه أصاب السنة في إنه هو يجمع الظهر، يجمع الجمعة مع العيد ولا يصلي الجمعة؟ لا، مش هذه السنة، ده النبي صلى الله عليه وسلم نص وقال إيه؟ إن مجمعوه، ده نص. أكيد قصد ابن عباس حاجة ثانية غير كده. قصد ابن عباس إنه ينفع يجمع الجمعة مع العيد، مش إنه هو يسيب صلاة الظهر خالص أو ما يصليش الجمعة خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجمعون، ده معنى كده إن الإمام السنة أن الإمام إيه يصلي يخطب في الجمعة، أصاب حكم سنة في جزء مما فعل. أما فرقه ده اجتهاد، لأن عبد الله بن زبير كان فقيها، ربما اجتهد في ذلك وجمع الجمعة مع الظهر مع العيد في صلاة واحدة لأنه كان فقيه. الاجتهاد ابن عباس مش هيقول أصاب السنة لأنه اجتهاد، إنما اللي قال له أصاب السنة أنه يجوز جمع الجمعة مع العيد. باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها. هنا صلاة العيدين هنا يناسب هو ينتهي من صلاة الجمعة ويذكر آخر مسألة فيها، ده من حسن التأليف، آخر مسألة فيها يذكر ما يتعلق الجمعة بالعيد، لأن أول مسألة بالعيد فيرتبط ذهنيا بالأحكام، فكأنه قدم هذه المسألة وجعلها آخر الفقر، قدمها على العيد مقدمة لصلاة العيد. صلاة العيدين أول حاجة، العيد هو جاي من عاد الشيء، يعني إيه؟ يعود معاودة، يعني يتكرر في العيد. فلغة كل ما يتكرر كل عام يسمى عيدا في الشرع، يسمى عيدا. يعني مثلا من ضمن الأشياء إن إحنا نقول عشان خاطر عيد الميلاد يبقى صح نقول يوم الميلاد مش عيد الميلاد، وهذا ليس له أثر في الحكم. يعني قلت عيد الميلاد يوم الميلاد، هو ما دام يوم واحد ثابت يتكرر يحصل فيه توسعة واحتفال ده يسمى عيد. سميته عيد ميلاد بقى، عيد شم النسيم، عيد أي عيد يحصل فيه احتفال. أما في أعياد أخرى بتكون أجازة فقط، فيهاش احتفالات، أجازة فقط، ده يوم من أيام الأجازات الوطنية، دي أجازة، بيبقى أجازة وليس عيدا. المسلمين لم يتخذوا هذا اليوم عيد، إنما أخذوا أجازة بس، أجازة مش عيد. أما الأعياد معناها الاحتفال بيها والتوسعة على الناس بسبب هذا العيد، زي شم النسيم ده عيد الناس بتعيد فيه، وهذا منهي عنه شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان لأهل المدينة أعياد قبل الإسلام، يوم اسمه يوم بعاث، كان هذا اليوم حتى يسموه يوم بعاث، كانوا يسموا العيد قبل الإسلام يوم كلاب يوم بعاث، وكانت دائما على الانتصارات، كان يوم بعاث انتصر أهل المدينة الأوس والخزرج على الأعداء، فلما انتصر فجعلوها يوم يحتفلون بها كل عام. فلما دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأطفال يلعبون في هذا اليوم ويحتفلون فيه، فقال له إن الله أبدلكم عيدا هو خير من هذا العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، إن الله أبدلكم عيدان خير من هذا العيد. فكلمة أبدل، الإبدال معناها إزالة ما سبق ووضع هذا محله، أبدله يعني شاله وحط ده مكان، فكلمة إبدال يعني أن الله عز وجل أبدلكم، يعني شلكم العيد بعاث ووضع عيدين اللي هو عيد الاضحى وعيد الفطر. طيب عيد الفطر كم يوم؟ يوم واحد. وعيد الاضحى كم يوم؟ 4 ايام. عيد الفطر يوم واحد ليه؟ لانه عيد واحد اللي هو شوال احنا بناخد اجازه 3 ايام، ده كرم، انما هو في الاصل عيد واحد. ولذلك لما انت بتصوم شوال بتبدا ايه؟ ثاني يوم. ثاني يوم، انما اول يوم ما ينفعش، ثاني يوم ده كده ان ده مش عيد. انما عيد الاضحى كم يوم؟ عيد الاضحى ممكن نقول 3، اللي هو عيد الاضحى ايام التشريق، يوم النحر، يوم 10 و11 و12 و13. يوم 10 اللي هو العيد النحر، و11 ثلاث ايام بتوع الايه؟ التشريق، 4 ايام العيد يحرم فيهم الصيام. خلاص يبقى كده كام يوم في السنه يحرم فيهم الصيام؟ 5 ايام، 4 العيد الاضحى و1 العيد الفطر. وعرفه ده يوم زياده مش عيد، ده يوم اجازه بيبقى زياده. خلاص؟ انما ده شرعا. انما بقى الدوله بتدينا ايام زياده، ده حاجه مش ممنوعه شرعا، لان الاحتفال بالعيد ربما يزداد ايام بعديه تبعا للعيد، مش عيد مستقل. ماشي، تبعا للعيد، ما هوش عيد مستقل. يعني عيد يوم احنا هديكم 3 ايام اجازه. كلمه اجازه يعني ايه؟ يعني عفو من صاحب العمل لانك انت تجلس في هذا اليوم براتب. فكلمه الاجازه ده مش معناه احتفال، اجازه راحه زي يوم الجمعه. واول من جعل يومين اجازه في الاسبوع مين؟ عمر بن الخطاب. جعل الخميس مع الجمعه اجازه للناس عشان يستريحوا يوم الخميس. لما كان الناس بتشتغل بتستريح يوم الجمعه بس، جعل لهم خميس كمان معاهم. مفيش مانع ان احنا نخلي الخميس ده السبت عشان يومين. بسبب ايه؟ في بعض الناس برضه بيحب يقلد ويحب كده، يقول لك السبت عشان اليهود هي اللي متحكمه في العالم وخلص علينا السبت. لا، مش عشان كده. السبت عشان السبت اجازه في اكثر الدول. فنيجي السبت والحد اجازه في اكثر الدول. لما نيجي نتعامل مع دوله في نفس اليوم السبت اللي احنا شغالين فيه نلاقيها اجازه مفيش استقبال، يعني مثلا تحويل البنوك بيقف من السبت. يقول لك طب انا هحول لبنك فاضي مقفول، فبيضطر ان احنا نتاخر يوم الحد. فيبقى انت عندك دوله واقفه خميس وجمعه وسبت ما فيهاش تحويلات 3 ايام. فقالوا خلاص احنا هنأخر الخميس نخليها السبت اجازه عشان زينا زي الناس، ويوم الخميس نشتغل فيه. يبقى احنا وفرنا على الناس ايه؟ يوم يستطيع ان هم يتعاملوا مع الدول الاخرى، تحويلات سندات، تحويلات بورصه، شغل من ده. فده من كده تحويل اليوم الخميس للسبت تسهيلا على الناس وارفاقا بهم علشان ما يتعطلوش 3 ايام، كفايه يتعطلوا يومين بس. هنا بيقول وهي فرض على الكفايه لان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليه. ولانها من شعائر الاسلام الظاهره، شعائر الاسلام الظاهره تكون فرض كفايه. معناها ايه؟ ان الله عز وجل جعل شعائر. شعائر يعني شيء ظاهر في الدوله في المجتمع بيبقى معناه اظهار هذا الدين. زي يوم الجمعه، يوم الجمعه مثلا ده من شعائر الظاهره. خطب بتبقى في الشوارع والناس كلها بتبقى رايحه للجوامع، بتبقى شيء مجتمعي. كذلك العيد فرض كفايه، الدوله كلها بتبقى واقفه، الناس كلها رايحه العيد، شعيره من شعائر الاسلام. فتكون فرض كفايه، يبقى حكم شعائر الاسلام فرض كفايه. فكانت فرضا كالجهاد، برضه الجهاد شعيره من شعائر الاسلام. الجهاد فرض لاكثار الكفار في الاسلام. وهذا كما قلنا من قبل افضل شيء في التضحية هو الجهاد، أسمى شيء في الوجود. تجد الأفلام الرومانسية كلها إن واحد ضحى بنفسه عشان حبيبته، والناس بتمدح هذا الفعل ويمكن تبكي وتقول إن هذا الرجل محسن اللي هو ضحى بحياته عشان حبيبته. طب أنت بتضحي بحياتك مش عشان حبيبتك، بتضحي بحياتك عشان إسعاد غيرك. إن لما أنت تقتل في الجهاد عشان الإسلام يخش البلد ده، ملايين من الناس يسعدوا بالإسلام. فده من أسمى شيء في الوجود اللي إحنا سميناه إرهاب. ده أسمى شيء في الوجود، إن إحنا نحارب الكفار علشان نسعدهم، نخرجهم من الظلمات إلى النور. بضحي بناس الصحابة اللي فتحوا مصر. في منهم مات ضحى بحياته مش عشان مصلحة شخصية ولا عشان خاطر حبيبته وبيضحي بنفسه عشان، لا، عشان ناس ملايين هو ما يعرفهمش ولا عمره شافهم بس بيحب لهم الخير ان يدخل في قلوبهم الاسلام. ولذلك من اول ما فتح الصحابه مصر وتجد ان ملايين بل مليارات من الناس اسلمت صح مصر وشمال افريقيا ووصل الاسلام لغايه اواسط افريقيا والاندلس كل ده بسبب فتح مصر. كل دول دخلوا في الاسلام والى الان يتناسلون ويلدون مسلمين بسبب ان هؤلاء الصحابه ضحوا بانفسهم من اجل اسعاد هؤلاء الناس من الف من قرون طويله. فاذا معنى الجهاد معنى ثاني مش ارهاب. ايه هو الارهاب بقى؟ ان يحول هذا الجهاد من جهاد الكفار الى جهاد المسلمين نفسهم. بدل ما يروح يحارب الكفار لا هيحارب المسلمين. ما قدرش على الكفار جه على المسلمين. مش قادر يحارب الكفار لان هو عددهم قوي ولهم اسلحه ولهم مال فقال خلاص احنا ايه خلينا على الجانب الضعيف هم المسلمين. جه فخخ كمين حاطط قنبله يدويه تحت عربيه ويسمي ذلك جهادا ويقصف المسلمين ويسمي ذلك جهادا. طب نقول جهاد فين؟ الجهاد ده لاعلاء كلمه الله وانت اللي بتعمله ده تقصف المسلمين. يعني انت الجهاد اصلا لدفع الكفار عن قتل المسلمين. انت قلت الكفار رايح نفسكم انا خلصت كلام المسلمين. فيجي عشان يقنع نفسه وضميره بان اللي بيعمله صح يقول لك اصل هم دول مش مسلمين. يبقى اول خطوه في تحويل الجهاد من صوره ضد الكفار هو تكفير المجتمع. ولذلك في علاقه وطيده جدا بين الجهاد والتكفير. لان الجهاد مش هيقنع نفسه ان ده جهاد الا لما يكفر الناس. يقول الناس دي كفره خلاص يبقى انا بجاهد الكفار عشان يستريح ويبقى شهيد. تكفير المجتمع. طب الناس دي كفره ليه؟ يقول لك اصل انا هو التكفير بيبقى التذكير. التكفير الاول الحاكم وبعد الحاكم الوزراء ومن ضمنها وزاره الايه؟ الداخليه ووزاره الايه؟ الدفاع. وكل اللي في الوزاره دي بيساعدهم يبقى كافر زيهم لان الرد كفر كفر. يبقى كل من لبس البياده كافر. كل من لبس بدلة الشرطة كافر لأنه تبعهم. يبقى الطب. طب بقية الناس في منهم كفرهم وفي ناس ما كفرهمش. خلاص يبقى أنت بيكفر باللبس. اللي يلبس يبقى كافر. طب ده دين؟ ده شرع. طيب نقول له طب الناس أنت لما بتيجي تقتل العسكري بيبقى حواليه ناس مسلمين بيتقتلوا. فجي دور لازم يرضي ضمير نفسه، دور في كتب الفقه لقى مثال اسمها التطرس. تطرس يعني ايه؟ يعني المسلمين بيحاربوا كفار. ماشي؟ الكفار جم خدوا المسلمين اسرى وحطوهم كده في الصف الاول. وقال لك لو جدع اضرب. لما هيضرب الكفار هيضرب ايه؟ المسلمين. فالفقهاء قالوا يجوز في هذه الحاله يضرب الكفار ويقتل الكفار وان قتل المسلمين دفعا للضرر، ضرر الكفار. بشرط ان تكون المصلحه قطعيه كليه. فيه ضروره. ثلاث شروط. ضرورة يعني الكفار هيبيدوا المسلمين. فقتل مجموعة من المسلمين في مقابل دفع الضرر أولى. قطعية يعني أكيد إن الكفار هيموتوا. أكيد إن الكفار هينتهي منهم. كلية يعني للمجموع يعني الناس كلها هتنتفع بهذا الأمر. إنما ده ليه قطعية ده بيضرب كمين ويتمسك ويؤذى من لم يفعل. تلاقي في العملية العسكرية واحد عمل يتمسك 20 واحد ويعذبه وممكن يتحكم عليهم بالإعدام وهم ما عملوش حاجة. أبرياء. بعض الأبرياء بيدخل في هذا الأمر. فهذا هذا هذه فكرة الجهاد. يبقى إذا الجهاد المقصود في الحقيقة هو جهاد الكفار مش جهاد المسلمين. وواحد بعض الناس بقى الموضوع بيوسع عنده ويجعل المظاهرات جهاد. جعل المظاهرات جهاد. وجعلها جهاد بما يحصل فيها من ضرر في مقاومة الناس سواء بسلاح أو بدون سلاح أو غير ذلك من الأمور ويخليها جهاد. المظاهرات اللي هو ضد المسلمين جهاد. فده احكام بتتقلب بتتحط مكان حاجه وحاجه مكان حاجه، انما الجهاد المقصود هنا كان فرض كالجهاد اللي هو جهاد الكفار لاعلاء كلمه الله عز وجل. ولا تجب على الاعيان. العيد مش واجبه فرض عين، ده فرض كفايه. يعني لو فرضنا ان الواحد لم يصلي العيد لا ياثم. اما القريه لا تصلي العيد تاثم. لازم يصلي العيد. فرضنا واحد راحت عليه نومه يوم العيد مش هياثم. إنما القرية كلها راحت عليها نوم. الحالة دي هتأثم لان هو فرض كفايه ومن قام به البعض سقط عن الكل، ولم يقم به احد اثم الكل قدر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كل شعيره فرض كفايه للاذان. لا دي فرض عين، ده فرض كفايه دي اقل حاجه، يعني لو فرض عين ماشي، لو فرض كفايه دي اقل حاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاعرابي خمس صلوات فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع، ما ذكرلوش صلاه العين، خمس صلوات بس. فالعلماء قالوا يبقى الخمس دول هي الواجبه وبقيه الصلوات مستحبه كصلاه العين، ولكن جعلها فرض كفايه عشان هي الشعيره مش عارف ازاي. فان اتفق اهل بلد على تركها قاتلهم الامام لتركهم شعائر الاسلام الظاهره اجل تركهم الاذان. فرض ما اتفق هنا، شوف الحكم، فان اتفق اهل بلد على تركها قالوا احنا مش هنصلى العيد زي مين؟ حصل في ايام ابو بكر ناس قالوا احنا مش هنأدي الزكاه. زي ايه؟ منيع الزكاه، قاتلهم الامام. يبقى من امتنع عن شعيره من شعائر الاسلام يجوز للامام ان يقاتلها. كلمه مقاتله غير قتل، لو قلنا قتلهم الامام ده حد بقى يبقى كله اتقتل. قاتلهم الامام يعني يدفعهم عما يمتنعون منه، يخليهم يصلوا العيد، لو صلوا خلاص يكفوا عن القتل. ولذلك كلمه المقاتله معناها ان هو لا نقتل الناس انما نقاتلهم، نقول له هنحارب ولا نقاتلكم؟ هتصلوا العيد ولا نقاتلكم؟ قالوا لا هنقاتلهم لغايه ما نصلوا، صلوا كفينا عنهم. طب مسكناهم قبضنا عليهم نقتلهم؟ لا ما نقتلهمش، يبقى لا يجهز على جريحه ولا يقتل مدبر، ده معناه قتلهم الامام. لا الزكاه واجبه مش فرض كفايه، يبقى من ترك الواجب قتل، من ترك فرض كفايه قتل، لان دي واجبات، ما الترك مستحب. فرض الزكاه فرض عين او فرض على الشخص اللي واجب هو اسعى على الشعائر الظاهره اللي هو طيب. وايه الفرق بين فرض كفايه وفرض العين؟ مش ده يقسم وده يقسم؟ طيب ده يقسم، ده اتفقوا على تركها. فكل واجب يجوز للامام ان يقاتل تاركه، متفق على تاركه، المتفقين على تاركه. طب لو اتفقوا على ترك مستحب، قالوا بص احنا اتفقوا كده على ان ايه شيء مستحب مش هيعملوه، قلنا مش هنصلي، الناس كلها اتفقت في هذا القرار مش هيقاتلهم انما ينصحهم، انما يقاتلهم الامام على ترك واجب فرض او ترك فرض كفايه، لان ده برضه من الواجبات التي ياثم تاركها اذا اتفق الناس على تركها. فاشبه تركهم الاذان، ترك الاذان واضح في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع الاذان كف عنه وان لم يسمع الاذان اغار عليه، قتلهم بسبب ترك الاذان. فترك اتفق اهل القريه على ترك الاذان، قالوا كده بص هو في نقطه مهمه، الاذان مزعج، وان عم مش عارف مين البواب لما بيأذن بيزعج الناس. فاحنا الناس عارفه، الناس معاها دلوقتي برامج على الاندرويد بتنبههم على الاذان، ندي لكل مواطن تليفون فيه اندرويد يأذن عشان نستريح، وميبقاش في اذان في المساجد، عايز يصلي في الوقت ايه معاه الاذان اول. لو اتفق اهل القريه على ذلك يقاتلون، ان الاذان شعيره مش عارف الاسلام، فبالاتفاق اتفاق يقاتلون. ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعه لانها صلاه عيد فاشبهت الجمعه. طبعا هنا شروط صلاه العيد دي ان شاء الله ممكن نخليها للمره الجايه ونكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين.